الإلهية، والمانع من ذلك ليس يضر، والحقيقة أن ذلك متلازم كما ذكرنا، وبعضه متضمن لبعض في الحقيقة. ولذلك نقول أن توحيد الحكمة، أن الله عز وجل هو الحكم، هذا من أسماء الله عز وجل، إن الحكم إلا لله، إن الله هو الحكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك لا يضر هذا الأمر. وإن كان نقول أن الحب في الله والبغض في الله أوثق من الإيمان، هذا في الحقيقة حب العبد لله من أفعال العباد التي يوحد بها الرب، فهذا من توحيد العبادة، من توحيد الإلهية في الحقيقة، من لوازم توحيد الإلهية، بل من أجزاء توحيد الإلهية أننا نقول أننا نحب في الله ونبغض في الله ونوالي في الله ونعادي في الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أوثق الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فلو جه واحد وقال طب فين التوحيد ده عندكم، نقول له موجود عندنا من غير ما نستحدث نوع جديد، أو لو استحدثنا هذا أمر لا يضر، تجد معركة عميقة بين طوائف من المعاصرين، ناس يقولوا لازم نحط النوع الرابع، وناس يقولوا لا بدعة تحط النوع الرابع، ناس يقولوا لازم نزود نوع خامس، تاني يقول لا بدعة ضلالة، أنتوا أهل بدعة وضلالة وأنتم محدثون، والتاني يقول لا ده أنتوا جاهلة ما أنتوش فاهمين، مصرين على العجب ده أمر خطير جدا. نريد أن نعلم الفرق بين ما ذكرنا من التقسيم الشرعي والتقسيم الإيه؟ الاصطلاحي. بالتأكيد أن الصحابة ما قالوش عندنا ثلاثة أنواع من التوحيد ولا أربعة أنواع من التوحيد وعلى الإيمان، إنما هذا الأمر استنبط من إيه؟ من كلامهم. فالأمر فيه ساعة بإذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأقول قولي هذا وأستغفر الله. البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية، نعم، لأن صاحبها لا يتوب منها، لا يرى نفسه مذنبا فسوف يقاتل عليها من أجلها، ولن يرى نفسه مذنبا ليتوب فهي أحب إليه. والبدعة تؤدي إلى الكفر، بريد الكفر أسرع من المعاصي، وصاحبها يتقرب بها إلى الله، فهو ضاها أمر التشريع لأنه شرع ما لا يجوز. رجل نوى أن يخرج ريحا، هل نقض انتقض ضوء؟ لا، حتى يخرج نوى ما كفيش، حتى يسمع صوتا أو إيه أو يجد ريحا، الرسام قال كده لا يخرج من الصلاة حتى إيه يسمع صوتا أو يجد ريحا، يتأكد من خبر. السيد البدوي حقيقته وتاريخه مش مهم، علم لا ينفع وجهل لا يضر، ما تعبدنا الله بذلك. نجيب تاريخه موجود بس عبارة عن حاجات بالأسانيد، لا، حاجات ان هو كان رجل فيه بقى حاجات كتيرة فظيعة جدا كتيرة، ولكن هذه لا ننشغل بها. كان صالحا فعلى نفسه، مبتدعا ضالا فعلى نفسه، كان صالحا فلنفسه، وعلى اي الحال لا يجوز ان يعبد من دون الله، ولا يجوز ان يتخذ له مقام، منسوب اليه اشياء فظيعة كثيرة الله اعلم به، لا ننشغل بسب الاموات. قضيتنا مع الصوفية مش ان احنا نطلع السيد البدوي وكسر الوحش، مش ان احنا نطلعه، لو طلعناه وحش فكرك ان هذه المشكلة، لا، مش هو ده اللي يهدمه، اللي يهدمه لانه هو يقولك طب الحسين، طب السيدة زينب، هنقول له ايه؟ هنقول له على العين والرأس، مش كده؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، ما هو ممكن يشرك بالرسول صلى الله عليه وسلم ويطريه كما اطرك النصارى ابن مريم. ما المشكلة؟ لابد ان يهدم الشرك في قلبي ان صرف العبادة لا يجوز بغير الله، وان النفع والضر لا يكون الا لله وحده لا شريك له. فالقضية مش قضية ان الناس كتير بتنشغل بان السيد البدوي يطلعوه وحش، مش مهم، طلع كويس ماشي، بس لا تصرف له العبادة من دون الله. هم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى كانت رموز للملائكة، كانت رموز لناس صالحين، عباد صالحين من الملائكة، اللات اسم مؤنث من الله، والعزى من العزيز، ومنى من المنان، لانهم يعتقدوا ان الملائكة بنات الله. ربنا قال بعدها افرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى ألكم الذكر وله الانثى، لانهم نسبوا ان هذه اسماء ملائكة وان هذه اصلا ترمز لها، وبالتالي فهذا الكلام ليس هو الذي نبني عليه قضيتنا ان السيد البدوي كان وحش ولا كويس، الا ان هو لا يجوز ان يصرف له شيء من العبادة. يسافر الى القاهرة كل فترة وابقى هناك اسبوعا، هل اقصر في الصلاة؟ لا، طالما عزمت ان تقيم هناك اسبوعا اكثر من 21 صلاة فتتم من اول يوم تصل، تقصر الصلاة في الطريق فقط. واما الان فلك بلدان، تجمع الظهر والعصر؟ لا، ايضا لا تجمع الا اثناء سفرك اذا خرجت خارج القاهرة وخارج الاسكندرية. ده سؤال ايه بقى؟ ده سؤال مش استفتاء الظهر، كل انسان في حاجة الى قرض من اجل فتح مصدر للرزق، ربنا يرزق، نسأل الله ان ييسر له ذلك. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك.